بحب وانسى وانسى وانسى مش انا. مش هفكر فيك بلوعة أو ندم. ابعد انت ومهما حيكون الألم مش هفكر فيك بلوعة مش هفكر فيك بلوعة أو ندم. الليالي الليالي اللي عاشها الحب وياك ملكي وحدي مهما تبعد مش هتاخد ليلة واحدة سيرتك وأقول حنساك. انا كنت ايه لكن انسى ليه انا حنسى ليه من قبل حبك انا كنت ايه كانت حياتي انا فيها ايه كانت حياتي انا فيها ايه تبيدي سطر النداية. فاكر لهفة حنانك بعد يوم عتابك حتى في ساعة الغضب. كانت نغم فض على أمطار من دهب. ورجعت أقول وأنا حسأل لي ما خلاص عرفت نويت على إيه. ورجعت أقول أنا حسأل لي ما خلاص عرفت نويت على إيه. والقلب لما النار تكوي وتهد يجمل حاجة فيه. ورجعت أقول وأنا حسأل لي ما خلاص عرفت نويت على إيه. ورجعت أقول وأنا حسأل لي ما خلاص عرفت نويت على إيه. والقلب لما النار تكوي وتهد أجمل حاجة فيه. يمكن ساعات يندم وساعات حتى الندم يغنش عليه. يمكن ساعات يندم وساعات حتى الندم يغنش عليه. يمكن ساعات يندم وساعات حتى الندم ما يغنش عليه. يمكن ساعات يندم وساعات حتى الندم ما يغنش عليه. ما يغنش عليه. يا ما قلت لك يا شو ننسى العذاب والتوب. يا ما قلت لك يا شو ننسى العذاب فوق الجبين مكتوب. هو ازاي نتوب عنشي فوق الجبين مكتوب.